تبقى من هذا المال بارك الله فيك، ما تبقى من هذا المال وهو 800 دينار هذه عليها أن إذا دار عليه الحول يخرج زكاتها، لأن السؤال يقول رجل اشترك فيما يعرف بالجمعية ويجتمع عدة أشخاص ويتفقون على دفع مبلغ محدد كل شهر وبعد جمعة يعطونه لواحد منهم حتى تمر الدورة عليهم كلهم ومجموع الأقساط 6000 دينار. يقول هذا الرجل سددكم الله مر أكثر من عام وأنا أدفع المال المحدد الذي عليه، وبعد مرور الأكثر من عام جاء دوري في استلام مجموع المال الذي يدفعه جميع المشتركين، وقمت بصرف هذه الأموال في رحلة علاجية خارج البلاد وتبقى منها حوالي 800 دينار، فهل علي زكاة وكم أخرج منها؟ 800 دينار إذا كان تساوي نصاب فعليك إخراج زكاة سنة واحدة منها. 800 دينار عليك إخراج منها زكاة سنة إذا كان بلغت النصاب، النصاب 85 جرام من الذهب بارك الله.